بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. حديثي هذه الليلة أوجهه لكل الآباء والأمهات، لأبنائي وبناتي، لإخواني وأخواتي. وجه هذه الرسالة للمسؤولين في البلاد العربية والإسلامية، لمن ولاهم الله عز وجل مسؤولية حماية أخلاق المسلمين والقيام على شؤونهم. وجه هذه الحلقة من حرقة في قلبي أجدها على أبناء المسلمين. موضوعي في هذه الليلة عن ألعاب الأطفال. الصيف بدأ في أكثر الدول الآن أو على وشك، وتكثر الآن مبيعات ألعاب الأطفال، محطات الألعاب وألعاب الكمبيوتر، بغير ذكر اسم معين من الألعاب. ألعاب كثيرة وأنواع كثيرة، هذه الألعاب اليوم سوقها ينتشر. قبل كنا في السابق كان أولادنا في الصيف يلعبون كرة القدم، وأحيانا يلعبون ألعاب خارج البيت، وأحيانا يتعلمون السباحة والركض وغيرها من الألعاب. الآن انتشر في الناس أمر غريب، ليس للأطفال خاصة بل حتى للشباب، بل حتى بعض الأزواج والزوجات، ألعاب في الكمبيوتر، أجهزة تباع، شخص وشخص آخر وأمام الجهاز، أو شخص يتبارى مع الجهاز نفسه يلعب ويتسمر أمام شاشة التلفاز. بعضهم يبدأ الآن قضاء 3 ساعات، بعضهم 5 ساعات، بعضهم من صباحه إلى ليله لا يحجزه إلا الطعام، بعضهم حتى الأكل يكمل أكله وهو يلعب. ما الذي يحدث للأطفال؟ وليش هذا الإدمان الكبير؟ وليش بعض الأمهات والآباء قاعدين يعطون أولادهم الآن فلوس، خذ اللي تبي، اشتر 10 أفلام 20 فيلم، بس اقعد في البيت وفكنا من شر الطلعة وغيرها. ما نبيك تطلع وتلعب برا، العب داخل البيت، العب بهذه الأجهزة، بهذا الكمبيوتر، بهذه الألعاب بدون ذكر أسماءها، العب في البيت بس فكنا من الطلعة خارج البيت. هذه عند بعض الناس اليوم هي هدية الموعود فيها الطفل في نجاحه، واللي عند الجهاز موعود بالأشرطة. اختر ما تشاء من الأشرطة، الأمر موفر. اذهب لبعض المجمعات المتخصصة أو جمعياتنا التعاونية، ما شاء الله كلها اللي فتحت فروع لبيع هذه الألعاب وصيانتها وتجهيزها وأفلامها وأشرطتها، ما خلوا شيء. والآن المرحلة الثالثة القادمة في اللعبة الجديدة التي سوف تقدم، وكل الأطفال يسألون نزلت ولا ما نزلت، الثالث نزل ولا ما نزل، ولأن الثالث سوف يكون كالحقيقة تماما. ما قصة هذه الألعاب؟ موضوع حلقتنا في هذه الليلة. ما المفاجآت داخل هذه الألعاب؟ سوف تسمعون بعد قليل. هل تصدق أن هناك ضجة في الولايات المتحدة وأوروبا في مهاجمة هذه الألعاب؟ ليش؟ صاير؟ إيش فيهم؟ دول الغرب، مؤتمرات صحفية تعقد، وندوات تلفزيونية، وقضايا ترفع الآن، الآن مرفوعة قضايا كثيرة في المحاكم ضد هذه الألعاب ومصنعيها ومنتجيها وبائعيها. ليش؟ إيش فيهم؟ حنا عندنا قاعد تنباع بكل سهولة. تعرفون ليش؟ لأن الغرب أحس بخطورة هذه الألعاب على أخلاق أولادهم، على أخلاق الجيل اللي هم عايشين فيه، على أخلاق مجتمعهم. هم خايفين على أولادهم، ولهذا هيلاري كلينتون عقدت مؤتمر صحفي كبير وضخم تحارب هذه الألعاب وتدعو لمحاربتها. وهناك معدي لبرامج وبرامج تلفزيونية شهيرة يشاهدها 20-30 مليون إنسان، عقدت حلقات متخصصة لمحاربة هذه الألعاب. إيش صاير؟ إيش فيه الألعاب هذه؟ ما هو كل الآن بعض المتدينين بل أغلبهم علشان عياله ما يطلعون فضائيات حط لهم هذه الألعاب، ما يدري أن هذه الألعاب اليوم أخطر من القنوات الفضائية، اسمح لي، حتى الإباحية. ليش؟ شنو في هذه الألعاب؟ تخيل طفل أبو 7 سنوات يتعلم لعبة، يتعلم في لعبة كيف يتقمص شخصية رجل يبحث عن الموميسات في الشوارع. يا أخي العزيز، هذا طفلك أبو 7 سنين، أبو 8 سنين، يتعلم شلون يبحث عن العاهرات في الشوارع، فإذا وجد عاهرة كلمها وكلمته ويتفاوضون في السعر، فتركب معه في السيارة وتذهب معه، يذهب معها إلى زاوية في مكان لا يراهم أحد، فتهتز السيارة وتصيح المرأة صياح الفاحشة. اسمح لي على الصراحة، لكن أيها الآباء، بعض الآباء الحين راح يقول لي لا لا لا لا، اسمح لي يا شيخ، أنا عيالي ما عندهم هذه الأفلام. أتحدى أكثر المستمعين إذا ما كان عندهم بعض الأسماء اللي راح أذكرها بعد قليل. فيلم حرامي السيارات، شوف عيالك إذا جنبك الحين، سألهم عندكم هذه اللعبة ولا ما عندكم هذه اللعبة. اسألهم ترو كرايم، توني فايف، سيمز، بعض الألعاب، باي سيتي، اسألهم عن المصارعة الحرة، عن كرة الطائرة، سألهم عن هذه الألعاب اللي بعض الألعاب في أجهزة اللي يسمى بلاي ستيشن هذه الأيام، هذا الألعاب يصور الطفل أجلكم الله يبحث عن فرج المرأة ليصوره ليضعه في ألبوم، أو صدرها ليضعه في ألبوم. في دول الغرب هذه الأفلام في دول الغرب ممنوعة على الأطفال، يحطون عليها 18 سنة فما فوق، وإذا باعها على واحد عمره 17.5 قد يغلق المحل ويحول للقضاء، قد يسجن صاحب المحل. إحنا شو سوينا هني؟ دولنا الخليجية بلا استثناء دولنا الخليجية والعربية شو يسوون؟ كوبي طبعا، نسخ كله، لما ينسخ يشيل أبو 18 هذه العلامة، حتى لو كانت 18 موجودة يبيعها للطفل. روح قول له ما تخاف الله، شلون تبيع هذا الفيلم لهذا الطفل؟ يا معود خليه يستانس. طيب هو ما راح يفهم هذا القضية، ألن يفهم الطفل، ألن تفهم الطفلة بأن هذه المصارع التي تلبس هذه المرأة الملابس الفاحشة، وتدرون شو تسوي بعد ما تفوز؟ تسوي علامة جنسية قذرة. هل هذا يصح حتى للكبار أن يشاهدوه فضلا عن الصغار؟ إحنا ما نتكلم الحين عن أنه يجوز للكبار، لا، حتى الكبار ما يجوز هذه الأفلام، الحرام حرام والمنكر منكر، لكن الغرب للأسف صار أحسن منه. للأسف دول الغرب الإباحية اللي أصلا ما عندها شيء اسمه دين تعترف فيه، دول علمانية اسمحوا لي، صارت أحسن منه، صارت تلتزم حتى بالأعمار، اللي بيخترب كبير لا يخترب الصغير، إحنا الصغير والكبير، الطفل الصغير شنو ذنب هذا الطفل الصغير؟ عندي بعض الأفلام حتى الصور ما راح أقدر أوريكم إياها، اسمحوا لي، كل الصور مأخوذة من أفلام موجودة في كل مجمعاتنا التجارية اللي تبيع هذه الألعاب، عندي صور لألعاب، مقاطع من صور يفعل الرجل الفاحشة مع المرأة. طيب الطفل الصغير شنو ذنبه؟ أنا أدري الأولاد الحين يسمعوني، وأبنائي وبناتي الطيبين اللي أنا أظن اللي قاعدين يسمعوني الحين كلهم ما شاء الله متربين تربية صالحة، مثل ما أسبوع اللي طاف الكل اللي سمعني طلع اللعبة اللي فيها السحر وشقها أو حرقها، أتوقع الآن قاعدين يسمعوني وما شاء الله عليهم أبطال، عيالي الصغار أحبابي اللي قاعد يشوفوني الحين راح يدرون إيه يقصد نبيل، يقصد شنو؟ يقصد اللعبة الفلانية. على طول أروح أكسرها الحين بعد شوية بالفاصل، أجمع عندي 60-70 لعبة، أطلع العشر ألعاب 15 لعبة الفاسدة، على طول أكسرها. أكسرها ليش؟ عشان الله يحبني، عشان الله يرضى علي. أنا أدري أن بعض الآباء ما يدري عن عياله، ولا أمهات تدرون عن عيالهم، هادينهم مع اللعبة وماشيين طالعين 3-4 ساعات برا البيت، والولد سمعت قصة الطفل اللي نشرت أحد القنوات أو الفضائيات الإخبارية، نشرت قصة طفل شنق نفسه بالواير، قتل نفسه، تعرفون ليش؟ متأثر باللعبة في البلاي ستيشن. سمعت قصة الرجل الشاب الصيني مات، صار في انهيار ومات من فوره، ليش؟ من طول مشاهدته البلاي ستيشن. سمعت قصة الأطفال الذين ذهبت أبصارهم، ترى بسبب بلاي ستيشن. سمعت قصة الطفل، 3 أطفال في الولايات المتحدة، كل واحدة حادثة بروحها طبعا، بمعارك دموية قتلوا فيها 3 أطفال، والآن أهلهم رافعين قضايا في المحاكم ضد هذه الألعاب، ليش؟ تأثرا بهذه الألعاب الإلكترونية الخيالية. أنا أتكلم عن شنو؟ عن الإباحية الموجودة، ولا عن الفساد الصحي اللي قاعد يصير للأطفال، أو الفساد النفسي والذهني والعقلي اللي راح فيها أذهانهم وصار فيهم توتر. تلقى الطفل بسم الله، ذاك اليوم شفت لي طفل قاعد يصارع نفسه، ما أدري شفيه، قاعد يسوي حركات وقاعد صار مثل المجنون، قاعد يتقاتل ويا نفسه، قاعد يعمل حركات. طفل ثاني أخذ أخوه صغير أبو سنتين قاعد يعمل فيه حركات وشاله وقطع على الأرض وطرحه، ليش؟ شايف فيلم، شايف في لعبة المصارعة الحبيب، قاعد يطبق المصارعة على أخوه الصغير. آخر تخيل، آخر لو أنه قاعد يلعب صار له 3-4 ساعات بالسكين وقطع الرؤوس، عندنا أفلام قطع رؤوس ودم يفور، وأنا راح أوريكم بعد شوي لقطات من أهون الأفلام الإباحية، أخذنا أهونها لأن نحترم المشاهدين حنا، لكن اسمحوا لي، أغلب الألعاب هذه موجودة عند أغلب الناس اليوم، 99% من الأولاد اللي عندهم هذه الألعاب الإلكترونية والكمبيوتر عندهم هذه الأفلام أو هذه الألعاب الإباحية. المصيبة الطامة الأكبر إن بعض هذه الألعاب الولد حتى يوصل لهذه المرحلة الإباحية اللي يفعل فيها الفاحشة، اللي يدخل مالها ليلي تدرون شو الملهليلي؟ ملهليلي بكل معنى الكلمة، كل شيء فيه. طفل بسبع سنين يدش يختار الفتاة ويدخل داخل ويسوي كل شيء. يعني أنا ما أقدر أوضح أكثر. وأنت تقول إيش حقه، تقول حق أولادنا، أولادكم عندهم، وبعضهم شاف هذه الألعاب، وبعضهم مارس وتقمص الشخصية وخلاص. في هناك مجلات للأسف وجرائد محلية وخليجية ومجلات تعطي كلمات سر لدخول هذه المراحل الجنسية مباشرة. واسمحوا لي، أغلب هذه المجلات من طبعا فيها بعضها من الكويت، لكن أغلبها من السعودية، وتنشر بتصريح رسمي وتعطي كلمات سر خطيرة لدخول مراحل جنسية فاحشة لأطفال بسبع سنين بثمان سنين. ارحموا الأولاد، ارحموا أبنائنا يا أسر، لازم ننتبه لعيالنا. الصيف بدأ، لكن ايش راح نسوي لهم؟ راح تشوفون التقرير اللي جزء منه. لا تقول والله شلون تعرض هذا، هذا عند الأولاد كلهم الآن في البيوت، وأقل ولد الحين راح يقول إيه هذا لعبها من زمان اللعبة هذه. راح نشوف التقرير، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تخيلوا إحدى الجرائد المحلية عندنا كتبت للأطفال عندنا، وطبعا هذا الأطفال يحرصون عليها، الملحق الأسبوعي هذا لكلمات السر يحرصون عليه. تقول هذه الجريدة المحلية عندنا تقول إذا أردت تدخل فقرة اسمها، طبعا هذا كلامهم، الرغبة الجنسية كاملة، هذه كلمة السر. إذا أردت العالم المنحرف، تدري شو العالم المنحرف؟ كل شيء فيها، هذه كلمة السر فيها. إذا أردت الناس لابسين ملابس بحر، هذه كلمة السر تحتها. طبعا الأفلام أو الألعاب هذه ما تحتاج لكلمات سر، يستطيع أن الطفل يوصل لها بكل سهولة، لكن هذه كلمات السر شو تسوي؟ تنبهها، تنبهها ترى أوصل بسرعة، روح العالم منحرف سريعا، اذهب للجنس كامل سريعا. طبعا هذه الألعاب مثل ما قلت لك ترى الإباحية كاملة حتى بدون كلمات السر، مرحلة مرحلتين، بدل ما يوصلها بالمرحلة السادسة يعطيها كلمة السر عشان أول مرحلة يمارس الجنس كما يشاء. إخواني أخواتي، كلام خطير ترى، هذا كلام قاعد نقوله عن أطفال عمره سبع سنوات. تخيل بعد عشر سنين الطفل اللي مارس هذا يتقمص الشخصية. الطفل لو تحط له فيلم عادي ما يهتم، لكن لما يكون رسوم متحركة يتأثر أكثر. لما يمارس هو الشخصية اللي تفعل هذه الفواحش يصير فيه. اسمحوا لي يا جماعة، بعد عشر سنوات الجيل اللي بيطلع شنو؟ هذه الألعاب اشتريناها ترى، عندنا فواتير، ترى كلها فواتير عندنا، حتى لا حد يقول لنا من وين جبتوا هذه الألعاب وأنتم قاعد تفترون. وللأسف بعضها الأخوة راحوا وشروها في أقدس البقاع في الأرض، في الحرم، ما في بينه وبين الحرم يعني أمتار بسيطة، ويباع هذه الألعاب. أنا أدري أن الناس ما تدري، الجمعيات التعاونية مليئة بهذه الألعاب اللي راح تشوفون بعضها الآن. أنا الحين بحط لكم تقرير، وهذا التقرير أيها المشاهدون طبعا أبسط ما استطعنا أن نضعه، في أشياء حتى الصورة عندي ما أقدر أضعها لكم، مشكلة كبيرة تصير مع أنها موجودة هذه الألعاب. خلنا نشوف التقرير ونعلق على التقرير اللي مقطع بكثرة، ما بقي إلا أبسطه نعرضه عشان تعرفون خطورة الأمر. خلنا نشوف التقرير وياكم. طبعا هذه السيارة يتقمصها شخصية الطفل، تتقمص هذه سائق السيارة اللي يمر في شارع المومسات، فتقول لا تريد المتعة، يقول لها نعم فتركب معه. شر المتعة طبعا الكلام، حنا مقطعين الكلام والصوت الآن راح نشيله، وفي مقاطع شلناها، كلمات شلناها ما نقدر نقولها. طبعا الآن داخل مع المرأة يتكلم بكلام بذيء ما يقال، وتهتز السيارة. الصوت اللي شلناه لك أن تتصور شنو الصوت، صوت صياح المرأة أثناء، يا جماعة هذا أمر خطير. وبعد ما يخلص تطلع المرأة يقتلها، يسفك دمها ويأخذ الفلوس اللي أعطاها أصلا. طبعا هذا من لعبة طويلة جدا يمارس فيها الطفل كل شيء. هذه لعبة ثانية يدخل فيها الطفل، أو نفس الشيء مرحلة ثانية يدخل فيها إلى ملهى ليلي، يدخل إلى ملهى ليلي ويختار ما شاء من المومسات ويفعل ما شاء معهن. هذه طبعا يصور حتى المناطق الحساسة في جسم المرأة. هذه أيضا لعبة ثانية، لعبة المصارعة، واخترنا، اسمحوا لي، اخترنا أبسط المشاهد. وهذه تغطية طبعا من التلفزيون نفسه، هني عندنا غطى المشاهد الحساسة، شوش عليها. يا جماعة لا تقولون شلون تتجرأ وتعرض هذه الصور، هذين عيالنا قاعدين يلعبونها، هذين أطفالنا قاعدين يمارسونها، هذين أولادنا كل يوم متسمرين على التلفزيون علشان شنو؟ علشان يشوفون هذه المشاهد وهذه المناظر الخليعة. ترى هذا بالنسبة للطفل أشد من الصور الحقيقية. الطفل طبعا بعد ما تنتهي المصارعة تعمل حركات جنسية، وهذه أغاني، وبعض الأغاني طبعا فيها حقيقية، بعض المرات أغاني حقيقية مأخوذة من أفلام ومن مقاطع حقيقية لأفلام وتعرض بصور مخزية وفواحش. شوفوا العنف بهذا المقطع، شوفوا شلون الطفل لما يمارس هذه الشخصية. تخيل قاعد الآن يمارس دور البطل اللي يبي يذبح يبي يقتل، نفسية الطفل ترى غير. لما تقول له يا ولدي قوم، مو صوبك الآن، هو متقمص هذه الشخصية. شوف شلون يدخل ويمسك بالسكين، شفت أدخل السكين في بطنه وثار الدم، فار الدم وسقط الرجل، وفي ألعاب يقطع فيها الرأس ويقطع فيها الجسد. طبعا إحنا ما ذكرنا لجزء يسير، والله يا أخوان حتى الإخوان في الإعداد هنا عندنا لما جابوا الأفلام يبون يأخذون ما قدروا، شيء ما ينعرض يا جماعة، شيء ما ينقال. تقول لي وين موجودة هذه الألعاب؟ أنا أظن كل جمعياتنا التعاونية موجودة، موجودة الآن. لو تفتش مع عيالك أثناء الحلقة قل حق ولدك عندكم هذه الألعاب، شوف شو يقول لك. الآن سأله اللي عنده اللعبة هذه في بيته، اسأل يا أخي الحبيب ولدك من وين تشترون هذه الألعاب. تدرون أن الغريب شنو؟ الغريب أن هذه الألعاب ممنوعة، منعتها وزارة الإعلام إدارة الرقابة، ومع هذا موجودة وفواتير رسمية عندنا من أشهر المحلات اللي تبيع ألعاب الأطفال. والغريبة أن هذه الألعاب الممنوعة هي أكثر الألعاب مبيعا في الخليج كله. بعض الآباء شو يقول؟ يقول أنا حطيت هذه الألعاب علشان أفكهم من الفضائيات، علشان أفكهم من المحطات الإباحية. لا يا أخي الحبيب، ترى الطفل اللي يمارس الفاحشة يتقمص هذا الشخصية ويمارس هذا الفعل، سواء عنف أو إباحية أو جريمة أو بعض الأشياء اللي راح نذكرها بعد قليل فيها فساد عقائدي، ترى هذا أخطر، أخطر بكثير من فيلم يشاهده الطفل وربما لا يتأثر فيه ولا يشتهيه أصلا. تخيل هذا الطفل اللي قاعد يمارس بعض هذه الأعمال، الرغبة الجنسية الكاملة، وعندي صور والله لو أوريكم إياها يمكن أنت بعدها ما تفتح برنامجي هذا أصلا. صور كلها مأخوذة من ألعاب تباع للأطفال اليوم، أتحدى أي بلد خليجي ما فيه، أتحدى أي بلد عربي ما فيه. للأسف أين الآباء؟ للأسف أين الأمهات؟ أين دور الرقابة في وزارة الإعلام؟ الأفلام ممنوعة، الألعاب هذه ممنوعة، لكن ليش ما يفعل المنع؟ أحد الأخوة راح إلى وزارة الإعلام وعندنا أوراق رسمية، وجلس مع وزارة الإعلام مع إدارة الرقابة وقال لهم وراهم هذه الألعاب، ومو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وقال لهم هذه ممنوعة يا جماعة، روحوا طلعوا مفتشينكم 25 اللي عندكم على 600-700 محل الموجود، يعني على الأقل يسوون شيء. لكن للأسف ما صار شيء. حنا رجاءنا إن شاء الله في الوزير الحالي، والذي إن شاء الله يكون هو إصلاحي ورجل يعني إن شاء الله هو قلبه على الناس وعايش مع واقع الناس، إن شاء الله يمنع. ترى ما حد يرضى بهذا، حتى الغرب مراضي على هذا الأمر، حتى الناس غير المسلمين غير المتدينين غير العرب ترى ما يرضون بهذا الأمر. للأسف إن بعض الناس اليوم يظن أن الأمر فقط فينا حنا، أنتم متشددين. لا يا جماعة، من يرضى ولده يشوف هذه الأفلام أو هذه الألعاب؟ أستراليا على سبيل المثال، بس أستراليا شنو فيها أستراليا يعني من الدين ولا من المحافظة على الأخلاق ولا شنو فيها أستراليا؟ منعت أكثر هذه الألعاب، منعتها بحزم بقوة. ليش يصير عندنا لو نلقى عند المحل 50 لعبة من هذه الألعاب الجنسية غرامة 500 دينار، 50 لعبة غرامة 500؟ ليش ما يصير على كل لعبة غرامة لوحدها؟ شنو 500 دينار قبل 20 سنة الغرامة لحين باقية؟ ليش ما أحط الغرامة 5000 دينار؟ لأن الطفل قاعد يتدمر، الأسرة قاعدة تتدمر. القضية ترى مو بس إباحية، الإباحية لو بفصل لك فيها ما تتحمل، تقول شلون قاعدين يسمحون؟ طيب وين الداخلية؟ وين التجارة؟ وين الإعلام؟ وين الوزارات المتعاونة؟ ليش قضيتهم على أمور جزئية ومهمة لكن هذه أهم يا جماعة؟ أخلاق الأمم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، مو قضية إباحية وبس. تخيل فتيات بالبكيني العاري اللي خيوط فقط يغطي الفرج على شواطئ البحر، يأتي الطفل علشان يصور أجلكم الله فرجها، يصور فرج يحطها بالألبوم بدون ما هذا اللعبة كذي، يصور صدرها وفرجها عشان يحطها بالألبوم. شنو الطفل بسبع سنين ثمان سنين يتعلم؟ يا جماعة قولوا لي، هذا الطفل بعد 10 سنوات راح يسوي؟ هذا الطفل قد يقلد، وهذا صارت قد يقلد هذا الأمر مع محارمه، مع خواته، وما يدري، ما عنده شهوة، ما عنده غريزة، لكن مسخ الفطرة راحت. ناهيك عن الفساد العقائدي، ترى في بعض الألعاب فيها فساد عقائدي. شنو الطفل يروح فوق السحاب وفوق السماء يشوف له شيء قاعد يتحكم في الكون ولا شنو هذا؟ شنو الطفل لما يتعلم أنه يتقمص شخصية مثلا الأمريكي اللي يقتل المسلمين وهم يكبرون ويقتلهم؟ الطفل، طفلك قاعد يتقمص شخصية رجل غير مسلم، رجل غربي بيده سلاح وينتصر على المسلمين وهم يكبرون ويسبحون ويقتلهم وتسفك دماؤهم، شكله مسلم وشكله هذا غربي ويرميهم وينتصر عليهم. وبعض الأعلام العربية والإسلامية قد يكون فيها ألفاظ الشهادة والتكبير وغيرها، فيأتي بعلمه، علم الدولة الغربية، ويضعها على أحيانا على منائر المساجد. يا أخي الحبيب، هذا أليس فساد عقائدي أيضا؟ إحنا أحيانا نقول يا جماعة أنتوا كل شيء حرمتها وكل شيء صار حرام. لا، أنا ما أقول لك كل شيء حرام، لكن أقول لك راقب، شوف عيالك، شوف الألعاب اللي قاعدين يلعبونها. ما يصير حنا بدأ الصيف وعيالنا نشتري لهم كل الأشرطة ويسهرون طول الليل وأنا نايم الحمد لله قاعدين في البيت. يا أخي قاعدين يتدمرون في البيت. يمكن عيالنا في السابق كانوا يلعبون برا عند الباب البيت، وحط لهم ملعب صغير، إذا أذن المؤذن قاموا وصلوا، على الأقل جسدهم تحرك، على الأقل استفادوا، على الأقل يعني شوية حتى نفسيا يستانسون الأولاد. الآن قاعد بأعصاب ومتوتر، وأحيانا 3-4 ساعات ما يبي يأكل، ما يبي يشوف أحد، وأحيانا تشوفون بعض الأطفال قاعد يبكي دموعه تنزل بغير بكاء من طول المشاهدة للتلفاز، عيونهم راحت، أعصابهم احترقت، نفوسهم تغيرت على بعضهم، قاعدين يمارسون العنف بينهم بين بعض، العقائد تدمرت. والسبب إحنا ما نقول إلا مساكين أولادنا، خلهم يلعبون، إيش يلعبون وإيش يفعلون. قبل ما نواصل معنا اتصال، ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا شيخ نبيل، حياك الله دكتور عادل. يا هلا وسهلا، حياك الله. حياك الله دكتور عادل، تفضل أنت ويانا على الهواء. الله يبارك فيك. أنا حقيقة سعيد جدا بأن حضرتك تطرح هذه المواضيع الحساسة والهامة، خاصة يعني أن كثير من الناس يعتقد بأن يعني شيوخهم اللي يعطونا نصيحة من السيرة من لحد يعني من الواقع المحرم، وأن الحياة اليومية هذه هي ليست شأنهم. فجزاك الله خير حقيقة، إعادة إحياء صورة الدعوة الإسلامية الحقيقية اللي هي تمس حياتنا اليومية. الله يجزاك خير. حقيقة في نقطة يعني بالنسبة لألعاب البلاي ستيشن حضرتك يعني تطرقت لها وأشرت لها في حديثك اليوم، يعني في قضية مهمة جدا، وهي أن هذه الألعاب حقيقة ما يعرفها الأهالي، لأن كثير منها مصنف حسب الأعمار، ويعني الوالدين يستسهلون قضية إذا الولد طلب منهم يروح يشتري هدية لعبة بلاي ستيشن بس وكلها دينار ونص ويوفقني، لكن الدينار ونص هذه حقيقة قد تحمل دمار نفسي وثقافي لأبنائنا وإحنا ما نعلم بهذا. من أين يأتي هذا الدمار؟ أنا أقول لحضرتك ببساطة، لو الآن سوينا اختبار سريع، وأنا ما بأخذ وقت برنامج حضرتك، وقلنا يعني سألنا مجموعة من الناس مجموعة من المعلومات، راح يطلع الناس عندهم معلومات حول هذه القضايا اللي احنا سألناها. لما تقول له انت من وين جبت المعلومة هذه، ما يعلم هو من وين استقى المعلومة هذه، هي موجودة في فكرة نتيجة معايشته في هذه الدنيا، اختلاطه بالحياة وهكذا. فهذه لعبة البلاي ستيشن فيها مخالطة للحياة وفيها ثقافة تقدم للأبناء. الثقافة هذه أنا كأب ما لي سلطة عليها، لأنه أنا أعطيت دينار ونص، هذه أقصى سلطتي، وراح شرى الشريط ولا دينار وحط على البلاي ستيشن وقام يلعب. عفوا دكتور عادل، انا مضطر الان اقطع للفاصل، لكن راح نعود ان شاء الله. خليك ويانا على الهاتف دكتور عادل. اخواني اخواتي، كونوا معنا لكن بعد الفاصل مع الدكتور عادل، ونكمل حديثنا عن العاب الاطفال. اهلا وسهلا بكم من جديد. كان معنا الدكتور عادل الزايد، ولازلنا نتحدث عن العاب الاطفال وخطورتها، والدكتور عادل الزايد مختص في هذه الامور في استشارات النفسية والطب النفسي، لكن له علاقة بهذا الموضوع، وكان يحدثنا عن الألعاب. قضية ما هي لعبة، قضية حياة كاملة يعيشها الطفل. أنت معنا دكتور عادل؟ نعم معك شيخ نبيل، حياك الله. سمحنا على المقاطعة تو على الفاصل. أبدا أبدا شيخ نبيل. فلأقول هني شيخ بأن هذا الشريط يتحول إلى جزء من ثقافة الطفل، وهذه الألعاب تعتمد على قضيتين رئيسيتين، يا أما العنف وإما الجانب الجنسي. فهذا العنف وهذه المادة الجنسية تتحول إلى جزء من حياة هذا الشاب وهذا الطفل وتؤثر عليه. أنا لا أقول إطلاقا بأن كل الألعاب سيئة، قد يكون في منها ذا الفائدة، كل اللي أقوله حقيقة حتى لا تتحول هذه المادة الثقافية الموجودة في هذه الأشرطة إلى جزء من ثقافة أبنائنا في حياتهم اليومية. أنا أطلب من الآباء والأمهات أنهم يلعبون هذه الأشرطة مع أبنائهم ابتداء ويشوفون الشريط ويعرفون محتوى هذه المادة اللي راح تقدم لهم من خلال الشريط. اللعبة مو مجرد لعبة، ما في لعبة تخرج إلى حيز السوق ما لم يشاهدها أخصائي نفسي حتى يتأكد من أنه راح يكون لها أثر تربوي في حياة الطفل. ومثل ما في المجرم في أيضا الطبيب الفاشل اللي مستعد أنه يأخذ مع المقابل إخراج مادة تؤثر نفسيا على ثقافة أبنائنا وتربيتهم بالجانب السلبي. فلا بد من نحن نشوف هذه المادة نلعب فيها، نلعب الشريط مع أبنائنا، نتأكد عدم احتوائها على مناظر وثقافة تؤثر تأثير سلبي في أبنائنا، لأن النتيجة قد تكون وخيمة. نعم، أشكرك دكتور عادل، جزاك الله خير طبعا على هذه المداخلة اللي صح قصيرة لكنها أعطتنا نوع من العلاج. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، طبعا الشكر الجزيل للدكتور عادل على هذه الملاحظة. لقصر البرنامج اكتفينا بهذا، والأب ينبغي أن تشوف على الأقل، ما تحب تلعب على الأقل شوف اللعبة، أولادك قاعدين يلعبون اقعد قدامهم وشوف المراحل اللي قاعد يدخل فيها الطفل. طيب هذا يضيع الوقت، ما يخالف، لأجل تربية الأولاد ما هي مضيعة الوقت. الأم اللي تقول أنا والله خلي عيالي قاعدين يلعبون بالغرفة، طيب قعدي عندهم بالغرفة وسوي شغلك، قعدي عندهم وشوفي هذه المراحل اللي قاعد يدخل فيها الطفل. يا جماعة بعض المناظر أنت الكبير ما تتحملها، في مناظر، واسمحوا لي على الكلمة هذه، في مناظر حقيقية مو شبه حقيقية، في مناظر جنسية حقيقية في بعض الألعاب شبه إباحية، يعني ما بقى شيء خلاص. شنو يبقى في المرأة إذا، طبعا إحنا عندنا الحمد لله مسلمين وعندنا شرع الله، مو هما يحددون لنا شنو الأشياء الإباحية والأشياء الغير إباحية. قضية النسخ، أحيانا يصير بعض الأفلام أو بعض الألعاب قاعدة تنسخ نسخ، وكوبي الآن منتشر في دول العربية والخليجية شيء رهيب. الطفل لما يكون اللعبة 7 دنانير 8 دنانير ما يشتريها، لكن لما تكون دينار فإنه يسهل عليه أن يشتريها لأنها منسوخة نسخا. وعادة الناسخين شو يسوون؟ يشيلون الريتنج هذا اللي هو 18 أو 16 أو 15 يشيلها. أحيانا تكون لأجل العنف توضع، أحيانا لأجل الجنس توضع، أحيانا لأجل بعض الأمور الخطيرة توضع هذه العلامات، لكن مع هذا يزيلها حتى يبيع. ما يهمه شنو، شهمه هو، يهمه الربح المادي، شهمه يهمه أن يسوق وأن يكسب فلوس. أخلاق الناس، تربية الناس، لا يبالي بهذا كله. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك سيد. حياك الله، منو يعنى؟ بارك الله فيك. حياك الله، منو معنا؟ بهاء معك. حياك الله أخوي بهاء، تفضل. والله شوف، أنا عايز أشدد على حتة المسؤولية بتاعت رب الأسرة، إذا كان الأب أو الأم، في حتة الرقابة على الأولاد وكده، وبنشدد على دور حكوماتنا واللي هم المفروض أولياء أمور الشعوب في حتة أن هي تمنع دخول الأشرطة والحاجات اللي زي دي، يتبنوا قضايا الأمة المهمة، يعني أخيرا موضوع المقاطعة مثلا بتاع الدنمارك. نعم، نعم، وما شابه. نعم، من الحاجات دي لازم الحكومات تبقى ليها دور في الكلام ده. يعني صدقت، صدقت أخوي بهاء، وصلت الرسالة. أخونا بهاء جزاه الله خير وأشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. يقول المسؤولية على اثنين، وهذا راح ننبه عليه في المؤخرة. آخر شيء، أول شيء الأب والأم، يعني ما يصير يا جماعة أن ننطر الناس تجي تربي عيالنا، ما يصير يا جماعة ننتظر واحد من برا يجي يعلمني شنو أشتري حق أولادي. أنت اختار لأولادك المجلات، اختار لأولادك الألعاب، اختار لأولادك الأشياء المفيدة، القنوات المفيدة أنت تختار لأولادك. الشيء الثاني، وين دور المسؤولين في البلد؟ يا جماعة وزارة الإعلام وينهم؟ يا جماعة الرقابة اللي في وزارة الإعلام وين هي؟ وزارة التجارة وين هي؟ يعني هل فقط حنا مباحث أو استخبارات أو مفتشين على بعض القضايا وننسى أخلاق البلد وأخلاق المجتمع؟ الشيء الثالث، خلنا نوجد البديل، يا تجار المسلمين، يا مثقفين المسلمين، يا علماء المسلمين، يا أهل التكنولوجيا، أهل الثقافات، وينكم؟ نبي البديل. يعني هل يصح مئات بل آلاف الأشرطة، أشرطة الألعاب قاعدة تنتشر في العالم الإسلامي وما في أشرطة إسلامية صحيحة؟ لو فرضنا واحد يقول أنا أوجد البديل، أنا أقدر أسوي لكم أحلى لعبة وفيها فائدة تربوية وأخلاقية وقيم وحط لها فيها أشياء إسلامية، أقدر أسوي لكم، لكن من يمولني؟ من يدعمني؟ من يشتري مني هذه الألعاب؟ هني المصيبة بعد، إن في ناس، وراح نوريكم تقرير للعبة جميلة جدا، واحد من الناس سواها للبلاي ستيشن وهذه الألعاب. يعني إحنا ما نحارب اللعبة كلعبة، لا، إحنا ما نحارب اللعبة كلعبة، في أشياء مفيدة، لكن ليش ما إحنا نغزو هذه الألعاب ونخترع بعض الألعاب اللي تستخدم لهذه اللعبة المنتشرة بين الأولاد كلهم، صارت الآن لعبة العصر. ليش ما نسوي ألعاب مثلا هم قاعدين يعلمون الأطفال شلون يذبحوا المسلمين، خل نعلمهم شلون نحرر المسجد الأقصى بلعبة. الولد مراحل لين يذبح اليهود وغيره، طبعا مو الطفل، على الأقل الكبير يقتل الكافر لين يحرر المسجد الأقصى. راح تشوفون ألعاب فيها غزوة الخندق، الله حلوة. الطفل بدال ما يتعلم السيرة يتعلمها بلعبة، يتعلم غزوة أحد، غزوة بدر، يتعلم الخندق، يتعلم الآداب الإسلامية، يتعلم كيف يتأدب مع الناس. إحنا الآن عندنا ألعاب يتعلم الطفل يطوف إشارة المرور، يذبح الشرطة، يدعمهم، ينحاش منهم. هو البطل، ترى البطل هو المجرم، ألعاب الأطفال. وبعدين نقول ليش قاعد تزيد الجرائم، قاعد نعلمهم. ليش ما نسوي ألعاب فيها أخلاق، فيها أمور تربوية؟ راح نوريكم مثال على لعبة، مقاطع منها فقط، صراحة رائعة جدا، لكن تصدقون راح تركن في الرفوف لأنها ما وجدت ممول أصلا. أين تجار المسلمين الذين يدعمون هذه الألعاب حفاظا على شعوبهم ومجتمعاتهم؟ خلونا نشوف هذه اللعبة، وبعد اللعبة يكون لنا إن شاء الله تعليق وإياكم على هذه اللعبة، وندعو إن شاء الله لإنتاج مثلها الكثير في العالم الإسلامي. خلونا نشوف هذه اللعبة. طبعا هذه بعض الأمثلة لألعاب جديدة أنتجها أحد المفكرين المبدعين العرب ليربط الطفل بواقعه وبتاريخه الإسلامي وبثقافته وبدينه. لما الطفل يعيش جو فتح الشام أو فتح فارس أو الحروب الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غزوة الخندق أو بعض أمور السيرة والتاريخ الإسلامي أو المعركة التي حصلت في عين جالوت مثلا أو فتح بيت المقدس، مثل ما يفعلون هم في ألعابهم تدمير أخلاقنا، هم الآن حتى حروبهم المعاصرة الآن قاعدين يسوون ألعاب. ترى حرب غير المسلمين لبلاد الإسلام اليوم ترى كلها ألعاب قاعدة تصير اليوم، وقاعد يمارس الطفل الشخصية غير المسلمة اللي تقتل المسلمين. طيب ليش يا جماعة ما يكون العكس؟ ليش ما يصير عندنا بعض الألعاب مثل هذه؟ معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معنا؟ كيف حالك؟ معك أم عبد الله من أمريكا. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياك الله أم عبد الله، تفضلي. جزاك الله خير. الله يسلمك. أنا والله يا شيخ ما بقدر، أنا ماني شايف الحلقة، أنا ما في عندي قناة الرأي، بس أنا شفت على موقع إيمان واي إنه في عندكم حلقة اليوم وفي رقم تليفون المشاركة. نعم. أرجوك يا شيخ إذا ممكن تسجلون الحلقة هذه على الإنترنت على موقع إيمان واي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أشكركم. الله يجزيك الخير، لأنه أنا عندي 5 من الأولاد وهنا في أمريكا صعب الأولاد يطلعوا خارج البيت، فأنا أود أسمع الدرس لو سمحت. إن شاء الله. حاضر حاضر. طبعا الله يعينكم أنتوا وعايشين أيضا في هذه البلاد، وكل الحلقات إن شاء الله بالتعاون مع تلفزيون الرأي راح ننزلها إن شاء الله في الموقع، وهذه رسالة إن شاء الله لك توصل إن شاء الله وللإخوان. أشكرك يا أم عبد الله. طبعا أنا لما أتكلم عن ألعاب الكمبيوتر الآن واللي قاعد الآن تقضي على أغلب أوقات الأطفال، هل معنى هذا أن ما عندنا بديل؟ يا جماعة هل صحيح أنا ما أقدر ألعب ويا أولادي؟ طبعا في ألعاب بلاي ستيشن وغيرها زينة، ما أتكلم عن الجميع، أنا ما أمنع الجميع، لكن أتكلم عن الألعاب اللي فيها إباحية واضحة، اللي فيها عنف شديد، اللي فيها أمور عقائدية تخل العقيدة، هذه لازم نزيلها ونمنعها. وللأسف وزارة الإعلام مانعة لكن الناس ما تلتزم. وين المفتشين؟ نحتاج المفتشين الآن، نحتاج إلى حملة مثل ما صارت الحملة جزاهم الله خير، يعني وزارة الشؤون على صالات التسلية، نبي حملة من وزارة الإعلام، مشكورين إن شاء الله، وأنا أتوقع أن راح يسوونها على هذه المحلات اللي قاعد تبيع ألعاب أصلا هي ممنوعة، حماية لأخلاقنا، أخلاق عيالنا. والمجتمع ترى يحملكم المسؤولية بعد ما يعني تتحملونها امام الله عز وجل. هل صحيح ما عندنا بديل؟ ما نقدر نلعب اولادنا العاب ثانيه؟ ما نقدر نطلع وياهم؟ ما نقدر نتفسح وياهم؟ ما نقدر نمارس وياهم بعض الالعاب الحركيه، الالعاب الذهنيه، الالعاب المفيده؟ هل تتوقعون الطفل اللي متسمر على هذه الالعاب 3-4 ساعات بيصير ذكي؟ ولا شيء بيصير فيه؟ بيصير سوي نفسيا؟ ولا ايش بيصير بنفسيته؟ بيصير ما شاء الله على خلوق ولا عنيف مع ربعه؟ بيصير محترم في الداخل ولا تنطبع عنده صور جنسية خليعة أول ما يبدأ بالمراهقة يمارسها وبتصرف يعني غير سوي أبدا، وأحيانا قد يصل للشذوذ؟ من الذي تسبب بهذا؟ إحنا أحيانا من حيث لا نشعر. هل وصلت الرسالة؟ وشنو العلاج؟ كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. أنا ما بيحمل وزارة معينة المسؤولية، ترى كل الوزارات مسؤولة، بل كل مواطن أصلا كما قيل كل مواطن خفير، ومن رأى منكم منكرا فليغير. إحنا ما عندنا سلطة، عندنا اللسان. في حل. بعض المرات تستطيع أن ترفع شكوى ضد أي محل يبيع مثل هذه الألعاب الإباحية. شلون؟ أنا رحت محل شريت منه لعبة إباحية، أعطيني فاتورة، أخذ الفاتورة أروح أقرب مخفر، أقرب مخفر أروح أقدم شكوى مجانا طبعا، أقدم شكوى أقول هذا المحل يدعو للإباحية وللفجور وهذا الدليل قاعد يبيعني هذا هذه اللعبة اللي فيها إباحية وفيها جنس وفيها خلعة. طبعا هذه تتحول قضية، وفي مكاتب قانونية مستعدة تتبرع لله في متابعة هذه القضايا حتى يغلق هذا المحل أو تقام عليه دعاوى. طبعا تخيلوا لو عنده 100 لعبة قاعد يبيعها و100 شخص رفع عليه دعوة، تخيلوا كل واحد يبي يعطي القضية يكسب في كل واحد 500 دينار وعليك الحسبة، هذا بعد أسبوع أسبوعين قد يسكر محله إن شاء الله. إذا ما يحترم الناس أول شيء أخلاق الناس، هؤلاء أصحاب المحلات إذا ما يحترمون أخلاق الناس ولا يقدرون القانون يمنع هذا الأمر ولا يراقبون ربهم قبل هذا وهذا، خلي يتسكرون، خلي يحاسبون، خلي يتحولون إلى المخافر، خلي نبهدلهم، خلي على الأقل نستخدم أدوات القانونية. أنت تستطيع أن ترفع شكوى، كل مواطن يستطيع، كل وافد يستطيع أن يرفع شكوى على أي محل من هذه المحلات. في بعض المواقع الجيدة اللي تستطيع تستفيد منها أنت إذا كنت من الناس اللي تعرف لغة إنجليزية وتقدر تدخل على الإنترنت، في موقع esrb.com esrb، هذا موجود هذا الموقع على أكثر ألعاب الكمبيوتر هذه اللي يلعبها الأطفال، في موقع يحطونه تحت esrb.com، هذا الموقع لو تدش يقول لك كل لعبة وشنو فيها، هل فيها خلاعة ولا ما فيها خلاعة، فيها أشياء جنسية ولا ما فيها أشياء جنسية. طبعا هو ما يهتم أمور عقائدية، ما يهمهم أمور العنف، يقول لك نسبة العنف أو ما فيها عنف أو كذا. إذا هذه بعض المواقع اللي تساعدك على أنك تعرف الألعاب اللي تشتريها لأولادك والألعاب اللي من الحين. أنا أبي أوجه رسالة لأولادي اللي قاعد يطالعوني الآن، أبناء اللي قاعدين يشاهدوني، أظنكم ما ترضون إنكم تلعبون مثل هذه الألعاب بعد اليوم، وأظنكم عرفتوا شنو أقصد من الألعاب، أظنكم بعد هذه الحلقة راح تكسر هذه الألعاب تجمعها وتقول حق أبوك أمك يبقى هذه الألعاب اللي قال عنها الشيخ نبيل في الحلقة ما أبي ألعبها بعد اليوم، أنا عشان ربي ما راح أفعل هذا الفعل. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو، من ويانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ أنا اسمي عمار جزماتي. حياك الله أخوي عمار. أظنك أنت اللي كان لك دور في هذه الألعاب الجديدة اللي فيها ثقافة إسلامية وفيها إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لنا سهم بهذا الموضوع يا سيدي الكريم. الفكرة المميزة بالقصة أنه بيقولوا أنه نحن عمليا عم نستثمر الكثير من النقود والأموال في سبيل بناء صروح إسلامية ومنشآت وكلها مطلوبة جزاهم الله خير، ممولين مؤسسات أو أفراد، لكن نحن شو استثمرنا في بناء الطفل، في بناء الشاب المسلم الصحيح يلي عم يحارب بكل الأدوات واللي أبسطها وأهمها هي التسلية اللي مطلوبة لنموه ولبناء فكره عم بيستخدمه كسلاح ضدنا. حضرتك تفضلت قلت انه البديل بحاجة فعلا لتمويل وكذا، الانفاق اللي يدفع على الالعاب في الوطن العربي يفوق ال 480 مليون دولار سنويا، في حين الانفاق الاستثماري لتنفيذ هذه الاعمال في الوطن العربي لا يتجاوز 700,000 دولار سنويا. لك ان تتخيل الفرق. في الصين يقال أنك إذا أردت أن تفتتح أي مشروع فأنت لست بحاجة إلى جدوى دراسة. طبعا عفوا أخوي عمار، أنت الآن جهزت الألعاب هذه جاهزة صح ولا لا؟ العمل جاهز ونحن قمنا بتمويل جزء منه، ونحن يعني نطرح هذا الموضوع ليكون سهم في شركات مساهمة. نحن هون عمل إسلامي مساهم خلينا نسمي، لأنه هذا باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا العمل قادر على نشر وتوجيه. عفواً، ويمكن استخدامه على الألعاب الآن البلاي ستيشن، هذا ممكن استخدامه عليها؟ استخدام على كل أجهزة الحاسب. كل أجهزة الحاسب نعم. فاستثمار مميز، واستثمار حتى في بناء الإسلام استثمار كتير كتير مميز. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا سهم في نشر الدعوة، وهو حتى باب للدعوة. قريش. نعم. آسف، قريش مزودة بموسوعة تاريخية فيها كل الأعلام المسلمين، كل المواقع المسلمة، فيها الكثير الكثير من الأفكار المهمة. بإمكان حتى المهتمين أن يدخلوا إلى موقعها على الإنترنت قريشgame.com وينظروا بأنفسهم أهمية هذا العمل الموجه للإسلام. طبعا أخ عمار، أنا شفت حتى المقاطع من اللعبة اللي عندكم، ما شاء الله كواليتي فيها عالي والمؤثرات الصوتية جميلة جدا، ويكفي أن الطفل يعيش تاريخه الإسلامي ويعيش يعني مبادئه وثقافته اللي يفترض أنه يعيش فيها. لكم الشكر الجزيل أخوي عمار، وإن شاء الله موفقين في هذا الباب. شكرا لكم على طرح هذا الموضوع الشديد. الله يجزاك الخير والله يكتب لنا سهم لنا ولكم بإذن. أشكرك شكرا جزيلا أخوي عمار. طبعا إخواني أخواتي، طبعا هذا مثال الأخ عمار، لعله شخص واحد إن شاء الله من آلاف عندهم هذه الأفكار لكن يحتاجون إلى تمويل. طبعا هذا استثماري أيضا مفيد مربح، لما يقول لك الأخ أنه سنويا قاعد ينفق 480 مليون دولار لاستهلاك هذه الألعاب. طيب يا أخي أنا خل أخذ جزء منها، خل أخذ 80 هذه مليون تكون لي لهذه الألعاب، بالعكس راح تجد تشجيع. هذه الآن الألعاب لو أنها تعرض على أجهزة حديثة جديدة متطورة، الشرق الأوسط حتى المسلمين في العالم الغربي بل حتى من غير المسلمين من المحافظين قد يستفيدون من هذه الألعاب التربوية والنافعة. هناك أيضا ويسمحوا لي الإخوان، طبعا الاتصالات يعني كثيرة جدا مو قادرين نلحق عليها، لكن لابد من معلومات نذكرها يا أخوة. الآباء الأمهات هم المسؤولية الأولى، الأولاد والبنات. أنا أوجه رسالتي مرة ثانية لأولادنا بناتنا، ترى يمكن أبوك ما يدري عنك، يمكن أمك ما تلحق على بعض المراحل. أم دخلت على ولدها ذاك اليوم قالت له، أحد الأخوة يقص لي عليه قصة، قالت له خلاص بسك لعب، قال لا بس بكمل شوي، قالت له لا بس خلاص، قال لها والله ما أدش البار، والله ما أدش البار. قالت الأم يعني شنو البار؟ ما فهمت الأم. تقول قالت له خلاص دش خل أشوف. لما قالت له ما يخالف أعطتها الأمان، دخل وإذا هو الملهى الليلي الذي فيه الفواحش. الأم المسكينة ما تدري عن شيء، والأب المسكين اللي يعني كلنا مشغولين. لكن يا جماعة أنا قاعد أعول على الأطفال اليوم اللي قاعد يشوفوني، قاعد أنادي الأولاد والبنات، أدري أنتوا قاعد تشوفون هذه الحلقة لأنكم طيبين ولأنكم خلوقين ولأنكم ما شاء الله عليكم محترمين ومتربين، ولأنك ما ترضى. أنت كنت تدري إنه غلط، في شيء غلط، لكن تنتظر الواحد يقولك شو تسوي. الآن أقولك شو تسوي. هذه الألعاب الحين بعد الحلقة تجمعها عندك، ألعاب كلها، تأخذ الألعاب اللي فيها مقاطع فاحشة من ألعاب الطائرة أو المصارعة أو البنات اللي على الشواطئ أو اللي يأخذها بالسيارة هذه ويأخذ البنت ويفعل مع هذه الألعاب اللي تدري عنها أنت إنه غلط، تأخذ الحين تجمعها، تجيبها عند أبوك أو عند أمك، أو إذا ما يدرون عنك أبوك أمك اكسرها وقطها بالزبالة، وإن شاء الله الله راح يحط في صدرك نور ويدخل في صدرك انشراح، راح تستانس. ترى هذا الصيف مو علشان تقعد 24 ساعة أمام هذه الألعاب، في ألعاب بديلة ما فيها هذه الفواحش وما فيها هذه الإباحية. يا ولدي ترى أنت الآن الله عز وجل قاعد يشوفك، يبي يشوفك شو تسوي الحين. هل أنت راح تسوي هذا الشيء لله؟ والله راح يحبك، أمك وأبوك راح يحبونك، إحنا كلنا راح نشجعك، والله راح يعطيك السعادة والوناسة في الدنيا وفي الآخرة. إذا تبي هذا الأمر الآن سوها الآن بعد هذه الحلقة، ولا تطلب تشتريها يوم من الأيام. هذه المجلات اللي قاعد تعلمك على كلمات السر اللي دخلك على هذه الأماكن قطها، لا تشترك فيها، وما لا داعي تشتريها وتشتري هذه الألعاب. عود نفسك يا ولدي، عود نفسك على الألعاب اللي فيها حركة فيها فائدة. علم أولادكم السباحة، الرماية، ركوب الخيل. علم نفسك يا حبيبي على الألعاب اللي فيها تحريك الذهن، الغاسة الذهنية، ألعاب المسابقات بينك وبين إخوانك. خل صيفك حلو، مو صيفك بس قاعد 3-4 ساعات متسمر على التلفزيون وعلى هذه الألعاب، أعصابك تحترق، نفسيتك تتغير، ما تحتك مع أحد من إخوانك أو أصحابك وربعك بس مجرد مع هذا الجهاز. إخواني أخواتي، هذه فقط نقطة في بحر أنا ذكرتها اليوم، حلقة خلاص انتهت، لكن موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم عن مفاجأة ثانية في أشياء أيضا تباع في أسواقنا. كونوا معنا في الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.